بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه. اما بعد، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: ثم القول الشامل فصل ثم القول الشامل في جميع هذا الباب ان يوصف الله بما وصف به نفسه او بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوزون القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى المقدمة التي فيها صحة مذهب السلف بالدلائل السمعية والعقلية وبطلان مذاهب المخالفين، ذكر هذا الفصل الذي فيه تقرير عقائد السلف رحمهم الله في باب الأسماء والصفات، وصدره بهذه القاعدة العظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والسنة، هذه القاعدة العظيمة التي التزمها السلف رحمهم الله تعالى وساروا عليها، أن باب الأسماء والصفات باب ماذا؟ توقيفي. باب توقيفي، يعني يتوقف فيه في الكلام فيه على الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الصفات فنحن نثبتها، وما جاء في الكتاب والسنة من النفي في حق الله سبحانه وتعالى فنحن ماذا؟ ننفيه. فنحن ننفيه. فباب الإثبات باب توقيفي، كذلك باب النفي باب ماذا؟ باب توقيفي. فلا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن والسنة. وصف نفسه بالصفات الكثيرة، ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك بصفات كثيرة، فهو باب توقيفي لا مجال للعقل فيه، لا مجال للعقل فيه. كذلك باب النفي هو باب ماذا؟ باب توقيفي. باب النفي باب توقيفي أيضا لا مجال للعقل فيه، لأن النفي الوارد في الكتاب والسنة يتضمن ماذا؟ إثبات كمال الضد لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في القرآن نفى عن نفسه أمورا فيها إثبات كمال الضد، نفى عن نفسه السنة والنوم، في ذلك إثبات كمال الحياة والقدرة لله سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه الصاحبة والولد، فيه إثبات كمال غنى وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه أزلي سبحانه وتعالى. كذلك نفى عن نفسه المثلية، يدل على كمال أحديته سبحانه وتعالى. فأنت أيضا في باب النفي، كما أنك لا يجوز لك أن تثبت لله اسما أو صفة لم ترد في الكتاب والسنة، كذلك لا يجوز أن تنفي عنه ماذا؟ ما لم يرد في الكتاب والسنة. هو نفى عن نفسه الصاحبة، نفى عن نفسه الولد، نفى عن نفسه المثل، نفى عن نفسه أنه لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يؤوده حفظهما، لا يثقله ولا يعجزه، فأنت من أين لك أن تنفي؟ لا يجوز لك أن تنفي عن الله إلا بدليل، ولا تثبت له الصفاء إلا بدليل. فهذا باب توقيفي، وهذا باب ماذا؟ توقيفي. أما أنك تأتي وتجتهد من عندك وتثبت لله أو تنفي عن الله لم بأمر لم يرد، أمرا لم يرد، هذا لا يجوز لك. أعطيكم مثال للتوضيح، نقف عند قوله عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أليس كذلك؟ طيب، بناء على هذا الكلام وهذا الحديث، هل يوصف الله عز وجل بالشم أو لا يوصف؟ صفة الشم لله سبحانه وتعالى، هل نثبت الشم لله أو ننفي الشم عن الله؟ لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. إذا قلنا إثبات صفة الشم لله سبحانه وتعالى لابد لنا من دليل، ونصوص الصفات واضحة بينة. وإذا قلنا لا نثبت لله صفة الشم، أيضا هذا لا يجوز لك أن تنفي عن الله أمرا لم يأتي في الكتاب والسنة، فلا يجوز لك هذا ولا يجوز لك هذا. وهذا الحديث يجرى على ظاهره: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. واضح المعنى ولا ما هو واضح؟ واضح. تأتي أنت وتبني من عندك صفات أو تنفي صفات، هذا لا يجوز لك. لذلك هنا يعني يخطئ البعض كما حصل من ابن حجر رحمه الله، قال: الله منزه عن استطابة الأرواح. طب كيف عرفت هذا؟ كيف تنفي عن الله؟ تقول الله منزه عن استطابة الروائح، عفوا. قال: إن الله منزه عن استطابة الروائح، هذا نفي ولا ما هو نفي؟ فلا بد له من دليل، فأنت لا تثبت إلا بدليل ولا تنفي إلا بدليل. لذلك السلف هنا ما تكلموا على هذا النص، ما قالوا النص هنا يثبت صفة الشم لله سبحانه وتعالى، لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، ما تكلم السلف في هذا. وإن كان يعني أظن بعضهم تكلم على هذا وأثبت صفة الشم ونحو ذلك من البعض، لكن السلف الأوائل ما تكلموا في هذا وما أثبتوا صفة من تلقاء أنفسهم. هذا النص يجرى على ظاهر كذلك، لم ينفي السلف عن الله صفة الشم تأتي وتنفي، أو صفة الفم تثبت أو يأتي ينفي، أو صفة بعضهم يقول اللسان يأتي هذا يثبت وهذا ينفي. لا يجوز لنا أن نخوض في هذا الباب، لأن هذا الباب إثباته ونفيه ماذا؟ توقيفي. كذلك أيضا يلحق في بهذه القاعدة مسألة الألفاظ المجملة الغير موضحة، ألفاظ تحتمل حق وتحتمل ماذا؟ باطل. ما القول الفصل فيها؟ ما القول الحق فيها؟ الألفاظ المجملة تحتمل معنيين حق وباطل، ماذا كان موقف السلف تجاه هذه الألفاظ المجملة؟ أنهم لا يثبتون ولا ينفون حتى يعلموا مراد القائل، ثم بعد ذلك يوجهوه للألفاظ الشرعية. مثل لفظة الجسم، يأتي شخص ويقول الله جسم. جسم إيش تريد بالجسم هذا؟ جسم هذا لفظ شرعي؟ ما هو لفظ شرعي. ماذا تريد بهذا الكلام؟ لما يأتي ويقول الله جسم ماذا تريد؟ يقول أقصد أن الله متصف بالصفات التي تليق به. نقول له نعم هذا حق، لكن لا تعبر بهذا التعبير، لا تقول الله جسم، لأنه لم يرد هذا اللفظ في الكتاب والسنة. قل الله متصف بالصفات الكمال، نفس الشيء لو قال شخص الله ليس بجسم، نقول له ماذا تريد بهذا الكلام؟ قال أقصد أن الله منزه عن النقائص، نقول له نعم هذا حق، لكن لا تعبر بهذا التعبير، قل ليس كمثله شيء، هو العلي الأعلى بذاته وصفاته، عبر بالألفاظ الشرعية لا تعبر بهذا. أيضا لو جاء شخص آخر وقال الله ليس بجسم ويقصد أنه لا يتصف بالصفات، فهذا إيش؟ نرده ولا نقبله ونقول هذا باطل. المراد الأول نقبله ونقول حق، لكن عبر باللفظ الشرعي. أما لو قال وبين وقال أردت من قولي ليس بجسم أنه لا يتصف بالصفات، نقول هذا القول باطل نرده ولا يجوز التكلم بهذا الأمر. نعم. وقوله هنا وبما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو بما أو وقال وبما وصفه به السابقون الأولون، يعني الذين ساروا على نهج القرآن والسنة، لم يحرفوا اللفظ ولم يحرفوا المعنى، فلا يفهم من هذا أن السلف من عند أنفسهم أتوا بأوصاف لله سبحانه وتعالى، إنما بالتطبيق العملي والفهم الصحيح للكتاب